أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام جوهرة الكون الفريدة، إن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيته وإرادته أن يكون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام رمزا ومرآة ومجلا ومظهرا لأسمائه الحسنى، فهو الإنسان الكامل، وإنه يتجلى فيه ما لله سبحانه وتعالى من الصفات والأسماء الحسنى. وسأذكر بالتفصيل إن شاء الله أن معرفة الإمام الحسين، بل معرفة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام والرسول الأعظم وفاطمة الزهراء، إنما هو من الكل التشكيكي ذات المراتب الطولية والعرضية، بمعنى أنه الناس يختلفون في معرفتهم بالنسبة إلى رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وانطلاقا من هذا، لا بد أن نزداد في معرفة الله ومعرفة رسوله والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، إذ أنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وأنه الفاضل بينكم يوم القيامة ليس بصلاتكم وصيامكم، أفضلكم أفضلكم معرفة. وباب المعرفة باب مفتوح لكل من له قلب وألقى السمع وهو شهيد، فلا بد أن نزداد معرفة وقراءات جديدة بالنسبة إلى الإمام الحسين ويوم عاشوراء بالخصوص. العاشوراء الحسيني من ورائه خزائن وكنوز من المعارف والأسرار، سر المعبود في عاشوراء، سر الكون في عاشوراء. الله سبحانه وتعالى قد اختبر الملائكة ومنهم الشيطان إذ كان معهم وفي صفهم وإن كان من الجن، فاختبرهم وامتحنهم بالسجود لآدم، اسجدوا لآدم، فسجدت الملائكة، سجدت الملائكة طائعين غير مكرهين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالله سبحانه وتعالى لعنه وطرده وأخرجه من صف الملائكة، أخرجه من الجنة، أخرج فإنك رجيم. وكما تعلمون القصة، آدم نهاه الله سبحانه وتعالى أن يقترب من الشجرة فاقترب فعصى في تركه الأولى، كان الأولى لا يقترب إلا أنه ارتكب ترك الأولى. ومن ثم سبحانه وتعالى قال للشيطان ولآدم ولحواء اهبطوا جميعا، فهبطوا جميعا في الأرض، وجعل الشيطان عدوا للإنسان، جعل الشيطان عدوا للإنسان، فاتخذوه عدوا، عدوا مبينا لدودا جالس بالمرصاد للإنسان لبني آدم. وهنا بدأ الصراع بين الخير وبين الشر، بين الحق وبين الباطل. الشيطان باطل، آدم حق، الشيطان شر، ظلام، جهل. من جهله قال لا أسجد لآدم، لو كان عالما بحقيقة الأمر كالملائكة لكان ساجدا، إلا أنه أبى لجهل. الذي لا يسجد لله فهو جاهل، اللي ما يصلي فليعلم أنه من الجهال، وإلا إذا كان عالم المفروض أن يصلي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم يخشى الله. والعالم مو معناته أنه لابس عمامة، كل واحد لو عرف مسألة واحدة فهو عالم بها. فالعالم يصلي، الجاهل الذي يترك صلاته، صلاة الصبح تصير قضى من جهله. وإلا لو علم، على أنه ورد في الحديث الشريف حديث معتبر أنه من صلى صلاة الصبح ولم يكن في السماء ناجم، يعني قريب طلوع الشمس، النجوم بعد تغيب، فإنه ملعون. يصلي لكن هو ملعون، ملعون بمعنى أنه بعيد عن رحمة الله، لا ينال الرحمة الإلهية. المفروض أن يصلي في أوقاته. اعرفوا شيعتنا في الحديث الشريف، اعرفوا شيعتنا في مواقيت الصلاة، أنه إذا صلى في وقته هذا شيعي، هذا إمامي، هذا موالي لأهل البيت. أهل البيت يصلون في أوقات، في أوقاتها. فلذا صار نزاع، اسمعوه مهمة هذه القضية. أريد أبين ليش كل سنة تتجدد قضية الإمام الحسين وتزدهر يوم على يوم بضخامة. المواقف الآن ضخمة جدا، الهيئات ضخمة جدا، الناس يتفاعلون مع قضية الإمام الحسين صغارا كبارا رجالا نساء، حتى الأطفال، حتى الرضع. هذه الرضع ما كان من قبل بين الناس مألوف، ولكن الآن نشوف في المواكب الحسينية يوم التاسع يوم العاشر أنه النساء يأتون بأطفالهم الرضع، يلبسوهم خضار، يلبسوهم بياض، على أنه يتمثلون بطفل الرضيع. فالخطيب يرفع الرضيع على يديه، مما يثير عواطف الناس، أحساسات الناس. هذه ما كانت موجودة، هذه التقاليد والشعار الحسينية تزداد يوم بعد يوم. هذه أكو حكمة، سر، لابد أن نصل إلى هذا السر، لابد أن نصل إلى هذه المعرفة، معرفة مكنونة. إن للحسين معرفة مكنونة في قلوب المؤمنين، كما أنه للحسين حرارة، لقتله حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد، كذلك في قلوب المؤمنين معرفة، معرفة إمام الحسين مكنونة، مكنونة يعني كانت ثابتة، من الثوابت، أصلها ثابت، فرعها في السماء، أصلها ثابت، شجرة طيبة موجودة في قلب المؤمن، معرفة الإمام الحسين. لازم واحد يثير إثارة الدفائن، يثير هذه المعرفة بالتأمل، بالتفكر، بالاستماع، بالمطالعة، بالدراسة. عند ذلك يقف على معرفة الإمام الحسين، وكيف أنه في قلوب المؤمنين معرفة مكنونة ثابتة، مكنون من كان يكون، كان معنى الثبوت. فحينئذ أريد أن أعرج على هذا الموضوع، أنه لماذا هذا الاهتمام الإلهي، لا أقول اهتمام بشري، قضية سماوية عرشية كتب على عرش الله الإمام الحسين مصباح هدى، على عرش الله، قضية عرشية يعني فوق العقول. لماذا الإمام الحسين له هذه المنزلة العظيمة عند الله، عند ملائكة السماء بمصيبته تبكي السماء دما، بمصيبته تبكي الملائكة دما، بمصيبته قطب عالم الإمكان، بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، حجة الله على الخلائق، يبكيه صباحا ومساء بدل الدموع دما، يندبه صباحا ومساء ويبكيه دما، لماذا؟ شنو الحكمة؟ الصراع كان بين الحق والباطل منذ اليوم الأول. قد تمثل الشيطان بقابيل، وتمثل الرحمن بهابيل، اثنين أخوة من بطن واحد ومن صلب واحد، من أبوين واحد، من آدم وحواء، اثنين أخوة، اثنين من البشر، الربع البشر هابيل والربع البشر أنذاك قابيل، والربع الآخر آدم، والربع الرابع حواء، البشر أربعة. فالربع البشر كان شيطانيا أنذاك، وربع البشر الآخر كأخ هابيل كان رحمانيا، طبعا النصف الآخر آدم وحواء من الأنبياء، آدم من الأنبياء من المصطفين، وحواء تبعا له. فحينئذ الصراع كان، الله سبحانه وتعالى يختبر البشر كما اختبر آدم وحواء، يختبر أيضا كلا الأخوين، فاختبرهما بالقربان، أن كل واحد يقدم قربان لله سبحانه وتعالى حتى يعلم أنه من الذي يكون وصي من بعد الوالد، أو لأمور أخرى الله أعلم. على كل حال القصة هكذا كما في القرآن الكريم، هذه مو قصة خيالية، مو سالوفة، إنما هي قصة واقعية يحدثنا بها القرآن الكريم، الكتاب الناطق بالحق، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، كتاب هدى، كتاب سعادة. فقصته قصة حقيقية واقعية. فصار نزاع بين الأخوين، فقدم كل واحد قربانا، تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فحسده، حسد، حسد الأخ، أخ يحسد أخاه كإخوة يوسف، حسدوا يوسف، حسد أخاه. حينئذ قال له أقتلنك، أقتلك، الأخ يقول للأخ أقتلك، أقتلك، الآن هو موجود على إرث يتقاتلون الإخوة فيما بينهم، قال له أقتلك، قال له أما أنا ما أبسط يدي لك، أنا لا ما أقتلك، أنا لست باسط يدي بالنسبة إلى قتلك، لا أرتكب هذه الجريمة. فحينئذ ارتكب قابيل الجريمة والجناية الأولى التي وقعت في البشرية، فتغيرت الدنيا، تغيرت الدنيا ومن عليها. الله سبحانه وتعالى يعطينا النتيجة من هذه القصة، أنه أيها البشر هذه قصة ولكن عبرة، درس، فخذوا درسا وعبرة من هذه القصة، ألا والدرس هو أنه ربك رب العالمين إلهك إنما يتقبل من المتقين، لأنه في نهاية القصة في هابيل وقابيل، شوفوها الآية في سورة البقرة، في نهاية إشارة إلى هذا، أنه الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، يعني ربما سوى عمل زين، عمل حسن، ولكن هذا يقبل أو لا يقبل عند الله؟ الله يقول لك أنا أقبل مع التقوى. إذا تريد قبولي كالرب كإله إنما أقبل مع تقواك، وإلا مجرد عمل حسن عمل صالح إذا لم يكن فيه التقوى الله سبحانه وتعالى يقول أنا لا أرضى به. ربما الناس يرضون يمدحونك على ذلك، بنى حسينية جزاه الله خير، بنى مسجد جزاه الله خير، بنى مستشفى للأيتام، مستشفى للفقراء، مدرسة للأيتام، كل هذا عمل جزاه الله خير. احنا نقول جزاه الله خير، احنا الناس نقبل هذه الأعمال الحسنة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول له إنما أتقبل مع التقوى، مع الورع، مع ترك المعاصي. أترك المعصية عند ذلك أتقبله منك. فلذا سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، هذا أصل ثابت من الثوابت الإلهية، من السنة الإلهية، لن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد له تبديلا، ما يتبدل ولا يتحول إلى سنة أخرى، هذه سنة إلهية. الله سبحانه وتعالى جعل هذه السنة الثابتة الإلهية في خلقه في الناس، على أنه أيها البشر إنما أتقبل ممن كان متقيا، من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، كل من كان متقيا يقبله الله بقبول حسن وبأحسن، إنما يتقبل الله من المتقين. نتيجة ذلك أنه كلا الأخوين من صلب واحد، ربما تشوف طائفتين جماعتين حزبين من وطن واحد من بلد واحد من أمة واحدة أمة إسلامية، كلهم يصلون، كلهم يصلون، يقرؤون القرآن، يتجهون نحو القبلة، قبلتهم واحدة، قرآنهم واحد، لا شك في ذلك، صلاتهم، صيامهم، عباداتهم، حجهم، كلهم يحجون، كلهم يصومون، لكن الله سبحانه وتعالى ممن يتقبل؟ يتقبل ممن كان متقيا. أما إذا كان غير متقي فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه. هذا المعنى يتجلى بأبهى صوره وأعظم صوره في يوم عاشوراء، حيث تجد قلة من المؤمنين من المتقين أصحاب تقوى خافون الله. فالله سبحانه وتعالى قبل قربانهم. مسلم بن عقيل سلام الله عليه قبل قربانه مع أنه كان يصلي إماما وخلف ألف أو أكثر من ألف نفر يصلون خلفه في مسجد الكوفة، لكن لم يكونوا من المتقين، كانوا من المسلمين، وربما كانوا من شيعة أمير المؤمنين، لأنه صلوا أولئك الذين كتبوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنه أينعت الثمار ونحتاج إلى إمام، فأنت إمامنا، تعال حتى نبايعه. فأرسل الإمام عليه الصلاة والسلام سفيره مسلم على أنه يمهد الطريق، فالجماعة بايعوا، إلا أنهم لم يكونوا من المتقين، كانوا من المسلمين، كانوا من الشيعة، أما لم يكونوا من المتقين، لذا في لحظة واحدة خسروا، شقوا، غدروا بمسلم، بقي مسلم وحده. الله قبل مسلم لأنه مسلم متقي، فقبله قربانا، وأي قربان. فلذا يوم عاشوراء محك ميزان، محل اختبار، محطة اختبار وامتحان. يوم عاشوراء موجود في كل زمان وفي كل مكان، لذا كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. سأوضح هذا المعنى، سر من الأسرار، أنه كيف يكون كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء؟ عاشوراء 61، إلا أن هاي عاشوراء أصبحت الآن محاج لكل المسلمين ولكل البشرية بلا فرق. كل من يسمع بقضية الإمام الحسين إن لم يكن في زمرته، في أصحابه، في نهجه، في خطه، لا يكون حسينيا، عند ذلك يكون غير حسيني، بس غير حسيني إما محايد وإما يزيدي، فلا يحسب على الإمام الحسين حينئذ، المحايد ما يحسب، اثنين نفرين زهير بن قين كانوا عثماني الهوى. الإمام الحسين دعاه إلى نصرته فاستجاب استجابة فوق العقول. أستاذنا رحمة الله عليه كان يقول مقولة زهير يوم ليلة عاشوراء مقولة لا يقولها إلا الأوحدي من العرفاء، العارف العارف يعني قمة العرفان يقدر يقول هاي المقولة، وإلا غيره ما يقدر يقول. وهو أنه يا أبا عبد الله لو قتلت ألف مرة وينسر جسمي يحرق وينسر رمادا مع ذلك أحيا ولو كانت الدنيا لي أبدية أيضا وأنا متنعم في هذه الدنيا، مع ذلك لو أنه حييت لنصرتك مرة أخرى ألف مرة. هاي من يقولها؟ هذا فقط الأوحدي من العرفاء العارف بالله. لذا زهير وصل بين ليلة وضحاها إلى هذا المقام العظيم، استجاب الدعوة. وعبيد الله بن الحر الجعفي أيضا دعاه الإمام إلى نصرته ولكن لم يستجب، قال له عندي فرس أنطيق، عندي سيف، عندي ما أدري شنو. قال له ما أريد لا فرسك ولا سيفك. فاثنينهم دعاهم الإمام الحسين، لكن واحد صار من أسعد السعداء، كل مؤمن ومؤمن عندما يزوره يقول له بأبي أنت وأمي، عندما نزور الشهداء نفديهم الآباء والأمهات، احنا نفدي زهير بن قيس الآباء والأمهات، كل عالمها وجاهلها وغنيها وفقيرها ورجالها ونساء، كل من يقف ويزور الإمام الحسين والشهداء ماذا يقول؟ إنما يقول بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. وصل إلى هذه المرحلة. وأما ذلك الشقي فكان يبكي إلى آخر حياته ويقول وحسرتاه خسرت الدنيا والآخرة لم أستجب الإمام الحسين. الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين، شعار الإمام الحسين، مواكب الإمام الحسين، هذه كلها محكات، هذه كلها مقاييس موازين حتى يتميز المتقي عن غير المتقي، حتى يتميز الخبيث عن الطيب. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك. موضوع مهم، ما أعتقده، الإمام الحسين روحي فداه، سيد الشهداء، صار بشهادته وبتحمل الشهادة الإلهية صار محورا وحلقة وصل بين الماضي وبين المستقبل، بين الماضي والمستقبل. كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو العادل، العادل وضع الشيء في موضعه، فالله من عدله وضع كل شيء في موضعه. قدر أنملة، قدر شعرة لو تخلف لكان ذلك جهلا، لكان ذلك ظلما. والله سبحانه وتعالى هو العادل، هو الحكيم، هو الخبير، هو اللطيف جل جلاله. أراد من خلقه العدالة، أن يعدلوا، أمرهم بالعدل والإحسان، أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان، أمرهم بالإحسان والعدل، فأراد من الناس العدالة الفردية، أن يكون كل واحد في نفسه عادلا غير ظالم، لا يظلم نفسه ولا يظلم الآخرين، كما أراد من المجتمع العدالة الاجتماعية، أن يكون المجتمع أيضا عادلا. فأرسل الرسل وأنزل الكتب والميزان والقوة والمحكات، كل هاي أنزلها لماذا؟ أرسل الرسل، أرسلنا رسلنا بالبينات، في سورة الحديد آية 25 على ما في بالي، أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. إذن الله سبحانه وتعالى أراد من الناس من آدمها إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، أراد من الناس أن يقوم العدل في الكرة الأرضية. الله سبحانه وتعالى أحب هذه الكرة، وهذا ما ذكرته سابقا فلا أكرر. فالله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يقيموا العدل في الأرض ليقوم الناس بالقسط. يا ترى الناس قاموا بالقسط الله سبحانه وتعالى جعل العدل الإلهي المقام في الأرض إنما يقوم بثلاث عناصر أساسية: أمهات العناصر، وذلك عنصر الشريعة التامة السماوية. لذا أنزل الكتاب، أنزل البينات، الله سبحانه وتعالى هو المبين، هو البيان، فأنزل البينات وأنزل الكتاب، شريعة تامة، اليوم أكملت لكم دينكم، أكو نقص. ثم بعد ذلك العنصر الثاني القيادة الربانية، لذا الله سبحانه وتعالى جعل المعصوم قائدا للأمة، إن كان نبيا أو كان وصيا، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، أنه نعتقد أنه النبي وخليفة النبي الإمام لابد أن يكون معصوما بعصمة ذاتية، وعلمه من لدن حكيم، علم لدني، هذا ما نعتقده، وأنه أفضل الناس في عصره. فلذا الله سبحانه وتعالى جعل القيادة الربانية، القائد الرباني موجود الآن، القائد الرباني موجود، هذا ما نعتقده، أنه القائد الرباني صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف الولي الأعظم موجود بلا شك، يقينا بحق اليقين، بعين اليقين، بعلم اليقين، أنه نحن نعتقد بوجود الحجة، إلا أنه غائب كما تغيب الشمس خلف السحاب، ولكن دفء أو حرارته وحياته هذه كلها إنما هي مؤثرة موجودة، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فالمعصوم موجود والشريعة موجودة، يبقى إيش؟ يبقى الناس، وين الناس؟ أين أمة العادلة؟ الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية التي تعتقد بالعدل الإلهي، أين العدل يا جماعة؟ رأون العدل، العدل الفردي والعدل الاجتماعي، وين العدالة؟ ليقوم الناس، هذا الضلع الأخير، الضلع الأول والضلع الثاني المثلث في العدل الإلهي، الضلع الأول من الله، الضلع الثاني من الله، الضلع الثالث جعله الله سبحانه وتعالى من الناس باختيارهم، أنهم الناس باختيارهم يقوموا بالعدل. لذا إن هديناه السبيل، إما أن يقوم بالعدل شاكرا مشكورا، وإما أن يقوم بالظلم والكفر فهو منبوذ فهو ملعون وله العقاب إذا عذاب الأليم. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة التامة، وأنه جعل القيادة الربانية، لكن يبقى الناس، الناس لم يقوموا بالعدل. الله سبحانه وتعالى قال: أيها الناس، أنا أريد العدل منكم، بصريح القرآن الكريم، لتقوموا بالعدل، ليقوم الناس بالعدل، فأنا أريد العدل منكم يوما ما ولو كان يوم واحد لطولت ذلك اليوم حتى يقام العدل الإلهي في كل ربوع الأرض من شرقها إلى غربها. لذا يملأ معصوم سيأتي، قيادة ربانية تأتي، لأنكم أنتم أيها الناس من آدم إلى يوم رسول الله وإلى يومنا هذا، أنتم أيها الناس قتلتم الأنبياء وقتلتم الأوصياء، قتلتم سيد الشهداء، أنتم خيانة. طبعا عندما أقول أنتم يعني العم الأغلب، قتلوا الأنبياء، 70 نبي، اليهود خذلهم الله، قتلوا 70 نبي في يوم واحد، نشروهم بالمناشير، كان يذبحوهم مو بالسكين، بالمنشار حتى يتعذب أكثر، يقطعوهن بالمناشير لتعذيب الأنبياء، وكذلك الأوصياء، أئمتنا ما منا إلا مقتول أو مسموم أو شهيد، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، بقي فقط واحد. الله سبحانه وتعالى قال: هذا الواحد أنا أعده ليوم ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، أنا خالل هذا في اليوم، هذا الواحد خليته، غيبت عنكم أيها الناس، لأنه لو كان بينكم لقتلتموه كما قتلتم من قبله، جده قتلتم، جده سيد الشهداء، أباه وأجداده، أمير المؤمنين فلقتم هامته، أمه الزهراء كسرتم ضلعها، أنتم ناس. فحينئذ أنا خليت واحد ولي، ولي الله الأعظم، خاتم الأوصياء، لأنه أنا ختمت النبوة وختمت الإمامة بخاتم واحد، وهو الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيملأ الأرض قسطا وعدلا ليقوم الناس بالقسط، أمان مطلق يصير في الكرة الأرضية، بحيث المرأة تخرج من المشرق إلى المغرب وما حد ما يحارشها وما حد ما يأذيها أبدا، تخرج بكل أمان، بعد ما تحتاج إلى محرم أنه يأخذها إلى الحج كما قيل. لا، هي بأمان تروح، ماكو واحد معارض، أمان، أمن وأمان في العالم كله. الاقتصاد يزدهر بحيث لا يوجد فقير واحد في الكرة الأرضية، واحد فقير إلا واحد يقول أنا فقير ويأتي إلى بيت المال ويأخذ من الإمام عليه الصلاة والسلام، ثم عندما يخرج يندم، في الحديث الشريف حديث معتبر، يندم أنه أنا ليش أخذت، فيرجع للإمام يقول سيدي أنا ما أحتاج أشكرك، يريد رجعه، الإمام يقول نحن أهل البيت إذا أعطينا لا نرجعه فخذه. هذا واحد وهذا ميندم، يعني شوف الاقتصاد إلى أين عقول البشر إيش قد تصير، 40 كل رجل عقل يصير 40. احنا عندنا العلم من الاولين الى الاخرين الى ظهور الحج عليه الصلاه والسلام، العلم عندنا 72 حرف، اثنين فقط حرفين الى الان ظاهرات من العلم، 70 سيظهروا في دوله الامام المهدي. شوف العلم وين يصل، الى اي مرحله يصل من القمه، اصلا فوق عقول البشر. لذا ما نتحمل الا انه نتهيأ لذلك اليوم، لا بد من التهيؤ ليقوم الناس جميعا في كل الأرضية، في كل الكرة الأرضية، يملؤون الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. فلا بد من ذلك اليوم، وهذا ما وعدنا. هذا الأنبياء جاءوا بهذه البشارة، الملل والنحل آمنت بهذه البشارة، كما أن الله سبحانه وتعالى بشر بخاتم الأنبياء أنه يأتي نبي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك بشر بخاتم الأوصياء أنه سيأتي طاووس أهل الجنة من ولد فاطمة، اسمه اسمي، كنيته كنيتي، الرسول عليه صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي. فأخبرنا وبشرنا بذلك بشارة إلهية، فالأرض ستملأ ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، هذا ما وعدنا الله، ولن يخلف الله وعده. الأرض سيرثها العباد الصالحون، سيرثها العباد الصالحون، المستضعفون الذين استضعفهم الجبابرة والطغاة سيرثون الأرض، الأرض لهم، آخر الأمر الأرض لهم. جد النتيجة، الماضي الأنبياء والأوصياء هذا حالهم، جاءوا بالشريعة التامة، السماء، شريعة السماء التامة، جاءوا قيادة معصومة ربانية إلهية، إلا أنه الناس لم يقوموا بالقسط، بقي هذا الضلع، هذا الضلع لم يتم، بقي هذا الماضي. المستقبل سيتم هذا الضلع أيضا، المستقبل سيملأ الله الأرض قسطا وعدلا. الآن حلقة الوصل بين الماضي وبين المستقبل ما هو؟ أي حلقة توصلنا بين الماضي؟ أنا الآن ماضي الأنبياء وعندي مستقبل خاتم الأوصياء، مستقبل الإمام المهدي، أنا أعيش الحضور حاضر، أعيش الحضور، أمة حاضرة، أمة حاضرة، أمم، شعوب، جماهير حاضرة تعيش الحضور، والحضور إنما يكون واصل وحلقة وصل بين ماض وبين مستقبل. الزمان ينقسم إلى ثلاث أقسام، فعل ماضي، فعل مستقبل، فعل الأمر، وفعل المضارع. فعلى كل حال الزمان ينقسم إلى ثلاثة، لو ماضي، لو مستقبل، لو الآن حاضر. فاقتنوا الساعة التي أنت فيها، ألا الآن في الساعة التي أنا فيها حاضر، من الذي يوصلني بين الماضي وبين المستقبل؟ الماضي قيادة ربانية، شريعة سماوية تامة، والمستقبل العدالة الفردية والاجتماعية الحاكمة في كل ربوع الأرض، في العالم كله. من الذي يربطني؟ الإمام الحسين روحي فداه. عاشوراء تربط بين الماضي والمستقبل. فالذي يؤهلني أن أقوم بالعدل الإلهي وأن أكون حاكما ومحكوما في دائرة العادل والعدالة الاجتماعية والفردية، الذي يؤهلني إنما هو ثقافة الإمام الحسين، إنما هو الدور الحسيني، إنما هو المواكب الحسينية، إنما هو الحسينيات، إنما هو شعار الحسينية، هذه كلها إنما تؤهلنا. إلا أنه كل واحد حسب ظرفه. القلوب أوعية، خيرها أوعاها. شقد ظرفك، وعائك شقد، بمقدار وعائك تأخذ من المعرفة الحسينية في يوم عاشوراء، في أيام عاشوراء، في كل يوم تأخذ من المعرفة الحسينية بمقدار وعائك. لأنه كل يوم بناء على هذا التعبير الآن أصبح كل يوم عاشوراء، لأنه كل يوم حاضر بين اليوم الماضي واليوم المستقبل. فأنا في هذا يومي حسيني، أنا عاشوري، عاشوريتي حسينيتي، يعني ثقافتي ثقافة حسينية، يعني هيهات من الذلة، يعني كرامة وإنسانية، يعني إن الدعي ابن الدعي يطلب مني مني السيف أنه يقتلني أو أقبل بالذلة، هيهات من الذلة، السلة أو الذلة؟ قال لا، هيهات من الذلة. أنا دائما أعيش هاي الحالة في فطرتي. أنا أعتقد هاي ربيع العرب اللي يبنون عليها ثورات العربية، أنا أعتقد في باطنها في فطرتها إنما هي حسينية وحق حسينية. هم ما يفهمون، لكن هذه في فطرتهم موجودة. مثل التوحيد، الكافر الشيوعي يقول لك الله ماكو، لكن في فطرته يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أكو. الفطرة السليمة موحدة، لذا الفطرة السليمة تقول بالنبوة، الفطرة السليمة تقول بالإمامة الحقة، الخلافة الحقة لأمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين. فطرة الإنسان كما في زيارة نقل في الزيارة التي يقرأ قبل أن تدخل إلى الإمام المعصوم، زيارة الإذن الثانية مو الأولى في مفاتيح الجنان، شوف الزيارة الثانية، إذن الدخول الثانية، أنه جعل التوحيد والنبوة والإمامة في فطرة الناس. كل إنسان بفطرته يعتقد بالله، بفطرته الله سبحانه وتعالى يريد مني، إذن لابد أن يكون له رسولا يرشدني إلى ما يريد مني، ثم بعد ذلك الرسول يذهب، فمن يخلفه؟ لابد أن يكون مثله، فيؤمن بالنبوة، يؤمن بالإمامة والخلافة الحق، يؤمن بذلك بفطرته. فلذا أنا في كل يوم الذي يربطني بين المستقبل وبين الماضي هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد 60 سنة من الهجرة النبوية الشريفة، 60 سنة، 50 سنة من رحلة رسول الله، و20 سنة من رحلة أمير المؤمنين. سنة 11 ارتحل رسول الله، والسنة 40 أو 41 قتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. خلال 20 سنة، قل خلال 60 سنة، كيف انقلب الأمر؟ كانوا كلهم من المصلين، من الصائمين، من المقاتلين، من المجاهدين يخرجون للجهاد، من أصحاب الصفة، مهاجرين وأنصار وما شابه ذلك. ماذا حدث بحيث الإمام الحسين قال الآن أنا وظيفتي أن أقوم أثور ثورة إصلاحية، خرجت للإصلاح في أمة جدي، وهذا الإصلاح آلياته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن أمر وأنهى. شنو اللي حدث بين المسلمين؟ ماذا تغير؟ ما الذي أحدث من بعدك يا رسول الله حتى تقول في صحيح البخاري سعقا سعقا لهؤلاء الأصحاب الذين أحدثوا من بعدك؟ سعقا سعقا يعني نارا نارا. ما الذي أحدث من بعده؟ بحيث أبو الدرداء يقول يبكي وزوجته تسأل لما البكاء لما البكاء، قال ما بقي لنا من رسول الله إلا هاي الصلاة وهاي الصلاة، هم غيروها الجماعة، راحت معالمها، راحت الوضوء، راح مو وضوء رسول الله، هذا وضوء جاء به الثالث، لأنه من قبله جاءوا بسنن، سنة الأول والثاني، الثالث قلهم أنا معن لازم سعج السنة، جاء بهذا الوضوء المنكوس. شوفوها قرأوا كتاب وضوء النبي يثبت بالأدلة القاطعة على أن هذا الوضوء لم يكن لا في عصر النبي ولا في عصر الخليفة الأول ولا في عصر الخليفة الثاني، إنما كان في عصر الخليفة الثالث، هذا الوضوء المنتكس. وإلا الكل كانوا إنهم لبيان المغسل للغسل أنه من المرافق إلى الأصابع، كان حدود بيان المغسل وليس الغسل. فحينئذ حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، إنما هي الثقافة الحسينية. فلذا الله سبحانه وتعالى أراد من هؤلاء الأمة طائفة منهم، أناس منهم، مو كل الأمة همينة، خلوها بينكم، أناس الله اختارهم اصطفاهم ليقوموا بهذا العبد الثقيل، ليقوموا بالقسط، ليمهدوا من الممهدين، من الموطئين لظهور الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام. فما هذه المواكب والحسينيات إلا سكنات مهدوية أنا باعتقادي، حتى نستعد ليوم الظهور، نستعد للراية التي كتب عليها لا يا لثارات الحسين، نستعد لذلك اليوم. حتى الحج عليه الصلاة والسلام إنما يطلب بثار الإمام الحسين، وهذا ما يتجلى في زيارة عاشوراء. عظيم زيارة عاشوراء والله، أنه أطلب ثار الإمام الحسين مع من؟ مع المهدي الموعود المنصور، الإمام المنصور. فأطلب ثأر الإمام الحسين لأنه أنا وليه، أنا وليه في العقيدة، أنا وليه في المبدأ، وجعلنا لوليه سلطانا فأنا وليه. طبعا ذكرت هذا المعنى بالتفصيل كيف يكون ذلك في السنين الماضية. فحينئذ الإمام الحسين حتى توصل. أقرأ لكم هذه الرواية لتكون شاهدا على ما أقول. الرواية في كامل الزيارات بإسناده عن جدنا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال: لما أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي عليه السلام، وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقطاب على الإبل من دون غطاء، يراد بنا الكوفة يوم 11 أخذوهم سوقا إلى الكوفة، فجعلت أنظر إليه أشوف أهل بيتي، أبي، مومتي، أخوتي، صرعة، فجعلت أنظر إليهم صرعة لم يواروا، فعظم ذلك في صدري، كبر في صدري. عجيب، هذا ابن بنت رسول الله، هذول من أطهر الناس، لم أجد أصحاب مثل أصحابه. قراء القرآن، كان حبيبنا مظاهر يختم القرآن في كل ليلة مرة، وإذا به هكذا مضرج بدمائه، صعب ذلك، فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتيقنت مني عمتي، وتبينت شافتني أنه حالتي مو حالة طبيعية، وتبينت مني عمتي زينب الكبرى بنت علي عليه الصلاة والسلام، فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الله، يا بقية جدي وأبي وإخوتي، فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعراء، مسلوبين، لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل البيت من الديلم والخزر، ناس كأنما احنا كفار ما يدفنون. فقالت: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، قالت بعلم من الله. فقالت: لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك العهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس. ميثاق أخذ الله في عالم الذر، عالم الميثاق، عالم الذر، احنا في عالم الذر اسمنا مكتوب انه احنا من اتباع الحسين، احنا طينتنا من اليوم الاول كتب عليها الحسين مصباح الهدى، كما كتب على عرش الله كتب على طينتنا الحسين مصباح الهدى وسفينة نجاة. ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة، مو كل الأمة، من هذه الأمة، أناس، أناس جمع قلة، قلة من الناس. وقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا يعرفهم فراعنة هذه الأرض، ما يعرفون قدرهم، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، لا يدرس أثره، علم مرفوع الحسين أبدا ما يمكن، والله ما يمكن لأي بشر هالتشكيكات هالفتن هالمفخخات هذه كلها تهون في حب الحسين. أجنني حب الحسين، قال له العابس أجنين تطلع أريان ساحة القتال وهاي النبال والسهام. كم واحد من الأصحاب استعملوا الأعداء كل أسلحتهم الحجارة والنبال والسهام والسيف، منهم عابس الشاكل، قالوا أجنن؟ قال إي والله جنني حب الحسين، حب الإمام الحسين عظيم. وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه. إيش قد عندنا متوكل العباسي، كم متوكل عندنا على طول التأريخ، أرادوا أن يطفئوا نور الإمام الحسين نور الله، إلا أنه أبى الله إلا أن يتم هذا النور. وليجتهدن أئمة، ليجتهدن يعني يبذلون كل ما في الاجتهاد وبذل كل ما في وسع الإنسان، يبذلون كل ما في وسعهم، إعلامهم أموالهم ما أدري جهودهم شبابهم كلها يبذلون حتى يطمسوا ويمحوا الإمام الحسين، ذكر الإمام الحسين، شعار الإمام الحسين، فلا يزداد إلا نورا وتألقا، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين كلنا، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. السلام على الحسين.